السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأحباتي. اليوم بأمر الله حلقة جديدة من سلسلة أصول السنة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. موضوع النهاردة في حلقات أصول السنة عن عقيدة أو الفرق بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة المرجئة وبين عقيدة الخوارج والتكفيرين في مسائل شائكة جدا جدا، ألا وهي مسائل الوعد والوعيد، ومنها حرمة دماء المسلمين، ومنها أيضا التعامل مع الحكام، وأخيرا في مسائل العبادات. أولا في مسائل الوعد والوعيد. يعني إيه الوعد؟ يعني الوعد بالجنة، والوعيد بإيه؟ بالعقوبة من النار. خلاص، المسائل الخاصة بالوعد بالجنة أو الوعيد بالنار، في يعني اختلف الناس عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا منهج صريح في مسائل الوعد والوعيد، سواء الوعد بالجنة أو الوعيد بالنار، إلا أن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة تختلف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هم يعني على بسبب اختلافهم ده، وبسبب إن هم مخالفين، يعني يمسهم يعني أو يستحقون العقوبة عند الله عز وجل إلا واحدة هي ناجية من النار. فقال الصحابة: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي ما عليه أنا اليوم أصحابي. فإحنا في السلسلة دي بنحاول إن إحنا نبين إيه الحاجات في المسائل العقدية الهامة جدا كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأول حاجة في مسائل الوعد والوعيد، يجب عليك أختي وحبيبتي في الله، أو يجب علينا جميعا، أن نفرق بين الأمور والأشياء التي تعد شرك أو كفر أكبر مخرج من الملة، وتوجب الخلود في النار وتحرم دخول الجنة، وبين الأمور التي هي معاصي أو كبائر الذنوب التي لا تصل كونها شرك أو كفر مخرج من الملة. وخدناها وفصلنا فيها في السلسلة السابقة اللي هي سلسلة مفهوم التوحيد ونواقضه، والفرق بين اللي هي نواقض التوحيد ومنقصات التوحيد. في فرق بين النواقض وفي فرق بين المنقصات. تكلمنا عنها، النواقض اللي هي الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. دول ثلاثة، دول لو حد يعني الثلاثة دول يا ريت بس نخلي بالنا من المايك. لو حد مشغل المايك يا جماعه لو سمحتوا اقفلوه، او اي لو حد من المشرفه سامعاني دوسي على المايك المفتوح معايا عشان بس ما يدخلش الكلام في وسط التسجيل. فدول لازم نفرق بين الحاجات ديت وبين الحاجات اللي هي كفر اصغر، شرك اصغر، كفر اصغر والشرك الاصغر والنفاق الاصغر. دول يعتبروا من كبائر الذنوب، لكن لا يصلوا الى ان هم يكونوا كفر او شرك اكبر مخرج من الملة. تمام كده. وكبائر الذنوب ديت ليها عقوبة عند الله عز وجل دون خلود صاحبها في النار، لأن خلود صاحبها في النار ده اللي هو مين؟ اللي هو بيفعل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. وطبعا تكلمنا عن المسائل ديت باستفاضة كبيرة جدا، وكل الأخوات اختبرت في الموضوع ده في المسألة دي، الأسئلة ديت في السلسلة السابقة. تمام. فلازم نعرف إن لو الإنسان يعني وقع في كبائر زي مثلا الزنا والربا وشرب الخمر أو عقوق الوالدين، كل الحاجات دي لا يدخل صاحبها ابتداء الجنة بسببها، إنما له يعني إيه يعني يستحق العقوبة على هذه الأشياء، ولكنه لا يخلد في النار بها، لا يخلد في النار بها، فهو ليس كافر كفر أكبر بها. تمام، عشان يفرق. وافترقت الفرق عن العقيدة الصحيحة وعن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسائل الخاصة بالوعد والوعيد إلى فرقتين اختلفوا عن النبي. إنهم اللي هم مين؟ الخوارج، اللي هم اسمهم التكفيريين، الخوارج أو التكفيريين، والفرقة الثانية اللي هي المرجئة. فذهبت المرجئة في موضوع الوعد والوعيد ده إلى أقصى اليمين، وذهب التكفيريون إلى أقصى اليسار. ده راحوا هنا في حتة وده راحوا في حتة تانية خالص. إلا إن العقيدة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم هي العقيدة اللي في النص، اللي لا مالت وأرجأت وتمنت على الله الأماني في مسائل الوعد والوعيد، ولا غلت يعني ما بين الغلو والإرجاء. تمام. وهشرح لكم كده الكلام ده بمنتهى البساطة وهتفهموه، هيبقى سهل جدا. أول حاجة لازم نعرفها قبل ما نتكلم في المسائل ديت، إن الإيمان ليه مراتب سلاسة، واتكلمناها. طب اتكلمنا في الموضوع مراتب الإيمان دي في السلسلة اللي قبل اللي فاتت، اللي هي سلسلة مفهوم الإيمان، مفهوم الإيمان ومراتبه، تمام. كنا واخدينها في السلسلة اللي قبل سلسلة التوحيد. هقولها لكم كده باختصار جدا. مراتب الايمان دي اول حاجه لازم نعرفها، النقاط الاولانيه دي كاساسيات عشان تقدري تفهمي المسائل دي، لان المسائل دي مهمه جدا في العقيده ولازم تبقي عارفاها. الايمان ليه مراتب ثلاثه، اللي هي المرتبه اللي هي اصل الايمان، ويسمى برضو الايمان المجمل او مطلق الايمان، وفي مساله الايمان الواجب، وفي مرتبه الايمان الواجب، وفي مرتبه الايمان الكامل. اصل الايمان معناها الاصل الايمان ديت اللي هي الاساس لدخول العبد في دين الاسلام الاول خالص. او يعني لو احنا عملناهم مراتب وطبقات او درجات او ادوار كده زي ما بتبني بيت، الاساس خالص هي المرتبه الاولانيه اللي هي اصل الايمان، زي الشجره ليها اصل او جذع او البيت ليه اساس، اللي هي المرتبه الاولى اللي هي اصل الايمان. المرتبه الثانيه اللي اعلى منها اللي هي مرتبه الايمان الواجب، المرتبه العاليه خالص اللي هي مرتبه الايمان الكامل. طيب مرتبة أصل الإيمان ديت اللي هي لازم تتحقق في كل مسلم حتى يكون دخل في دين الإسلام، فلا لابد من تحقيقها، وإن لم يحققها العبد خرج من دين الإسلام بالكلية وأصبح كافرا خالدا في النار عياذا بالله. فالأصل مرتبة أصل الإيمان دي لازم تكون موجودة عند أي حد، وأنا هقول لكم كيف تنعقد هذه المرتبة. لازم أي حد لازم يكون عنده او ينعقد عنده اصل الايمان حتى يدخل في دائره الاسلام اصلا، تمام كده. فمرتبه اصل الايمان هي شرط في صحه ايمان واسلام اي عبد او اي مسلم، وباصل هذا الايمان يكون مع الداخل في الاسلام والحد الادنى منه، يعني ده يعتبر الحد الادنى خالص من الاسلام ويصح بها اسلامه. وإن نقص إسلام أو يعني الإنسان عن هذا الحد اللي هو أصل الإيمان خرج من دائرة الإيمان. بالنسبة لمرتكبين الكبيرة، الناس اللي بترتكب كبيرة اللي هم مثلا بيزني أو بيسرق أو بيعمل أي كبيرة من الكبائر، واحدة بتتبرج من الكبائر، واحدة بياكل الربا، كل دي من الكبائر. لازم تعرفوا ان اللي بيرتكب الكبيره ده معاه اصل الايمان ويدخل في اصل الايمان ده، هو معاه اصل الايمان، لان احنا ما ينفعش نكفر حد ونخرجه من الاسلام بالكبائر. خدوا بالكم الكلام ده مهم جدا لازم تعرفوه في العقيده. تمام كده؟ مرتكب الكبيره معاه اصل الايمان، يدخل في اصل الايمان، ولكنه المنفي عنه بقى الايه؟ الدرجتين التانيين اللي هم حقيقة الإيمان وكماله الواجب، اللي هم الإيمان الواجب والإيمان الكامل. خلاص، فاللي يرتكب الكبيرة ده لا يسلب عنه أصل الإيمان، ولا يعطي له الإيمان الواجب، ولا يعطي له الإيمان الكامل أو المطلق. خلاص، فهو أي واحد من اللي بيرتكبوا الكبيرة دول معاه أصل الإيمان، لو هو يعني معاه أصل الإيمان ده وحققه ينجو من الكفر في الآخرة، ما يعتبرش كافر، لا بيبقى برضه مع المسلمين خلاص، وينجو من الخلود في النار، ولكنه لا يدخل الجنة ابتداء طبعا الا اذا شاء الله غفر له، فهو تحت المشيئة، ان شاء الله غفر له ان شاء الله عذبه. لكن هو لو احنا هنبص على الحكم على الافعال، بنبص على الفعل نفسه من غير تعيين اشخاص، الافعال التي يرتكبها البعض من الكبائر من الزنا واكل المال الحرام او شرب الخمر او السرقه او الربا او اكل الربا او كل الحاجات ديت، الاعمال ديت نفسها تستحق العقوبه في النار، تمام. ولكن لا تخرج صاحبها من دائره الاسلام، لا تخرج صاحبها من دائره الاسلام، فهو معاه اصل الايمان، تمام كده. ولا يستحق يعني، واللي معاه الكبر ده لا يدخل الجنه ابتداء الا اذا شاء الله وغفر له الامر عند الله، فهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ولكن نقول على الأفعال التي يفعلها مرتكب الكبائر إن هو إيه؟ إن هو يستحق العقوبة، لأن الكلام ده كلام النبي وكلام الله عز وجل في القرآن، إن اللي ما بيعملش الأعمال الصالحة أو اللي بيعمل المعاصي بيستحق إيه؟ إن هو يتحاسب عليها في النار، تمام كده؟ فمن مات ممن يفعل الكبائر على أصل هذا الإيمان ولم ينقصه أو ينتقده بقول أو بعمل أو باعتقاد، وحتى لو قصر في بعض الواجبات أو قام ببعض المحرمات، هنا لا يكفر ولا يخرج من الدين بالكلية. تمام؟ وممكن يعني هو ممكن يدخل من معه أصل الإيمان فقط الجنة ابتداء، وذلك برحمة الله ومغفرة بمشيئة ربنا. ربنا شان هو يغفر له، زي مثلا المرأة الزانية في الحديث الشهير اللي هي كانت بتزني وشربت كلب، لما لقيت كلب عند البير راحت شربته بحذائها، فهنا الله عز وجل غفر له رغم ان هي ايه زانية. فالامر يرجع لايه؟ يرجع لمشيئة الله عز وجل. مش معنى الكلام ده ان الواحد يقول طب خلاص، طب احنا نرتكب الكبائر بقى وخلاص وعادي، ما احنا ممكن ربنا يغفر لنا. لا، ما هو المشيئة دي بتاعت ربنا في علم الغيب، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. وبعدين صحيح النصوص كلها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم توجب على كل حد ان هو الله المستعان يعني ايه يعني يفعل الصالحات ويبعد عن المحرمات. تمام كده؟ فاحنا بنتكلم بس على الوعد والوعيد الخاص بالوعد والوعيد. تمام؟ اما بقى المرتبه الثانيه والثالثه، الايمان الواجب اللي هم بيعملوا الواجبات اللي عليهم، يعني بيصلوا بيصوموا بيصلوا الفروض اللي عليهم الخمسه، بيصوموا رمضان، بيعملوا الحاجات اللي هي الله المستعان الله عز وجل يعني الله عز وجل امرهم بيها. تمام؟ فالمرتبه الثانيه هي ديت المرتبه التي بعد اصل الايمان، اللي هي مرتبه الايمان الواجب، وهم فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. تمام كده؟ المرتبه الثالثه بقى اللي هي اعلى خالص، اللي هي مرتبه الايمان الكامل او المستحب، اللي هي مرتبه الاحسان والمقربين، اللي هم بقى بيعملوا زي مع الصلاه بيصلوا السنن، مع الصيام بيصلوا ايام يعني ايام كده في صيام لله، ومع الزكاه المفروض عليهم بيطلعوا صدقات، فهم بيعملوا حاجات ايه يعني اللي هم مسارعين بالخيرات. ماشي. نرجع لموضوع اللي هو مرتكب الكبيرة، فهو يبقى كده العقيدة الصحيحة لأهل السنة أن مرتكب الكبيرة الذي معه أصل الإيمان ولا لم ينقضه، ده يعتبر إيه؟ يعتبر مسلم وليس كافر ولا يخرج من الإسلام، وإن لم يدخل الجنة ابتداء، وإن لم يدخل يعني ابتداء يعني في بداية إيه؟ لا، أنتوا لما نيجي نتحاسب، في ناس عملت كبائر وظلمت وعملت حاجات كبائر بس ما وصلتش للشرك والكفر، فاللي هيحصل يوم القيامة إن ربنا هيعذبهم على حسب كبائرهم ديت. فابتداء في ناس هتدخل الجنة على طول، يعني ناس الله عزم أن نكون منهم دون دخول النار يعني. فأما بقى أصحاب المعاصي اللي هم واصلين للكبائر، فانهم ما يدخلوش الجنه مع الداخلين ابتداء، انما اللي هيحصل لهم ان هم ايه يعني مستحقين للعذاب، ويعني ايه يدخلون النار حتى ينقيهم الله من ايه من ذنوبهم ومعاصيهم، وبعدين بيخرجوا في الاخر يدخلوا الجنه. تمام كده؟ ولكنهم لا يخلدون في النار. دي العقيده الصحيحه لايه لاهل السنه بالنسبه للمرتكبي الكبائر. تمام. طب عايزين نعرف ايه الاول قبل ما نشوف الفرقه اللي هي التكفيريه عقيدتها ايه في المساله ديت، او الفرقه المرجئه عقيدتها ايه في المساله ديت، نشوف طب ايه ينعقد اصل الايمان ده اللي بيفصل بين الكفر والايمان، بينعقد بايه؟ بينعقد اولا بحاجتين، معذره بثلاث حاجات. اول حاجه نطق الشهادتين، فيجب ان هو ينطق الشهادتين اللي هو اصل الايمان، لازم ينطقهم. تمام؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثالث حاجة قول القلب، معناها إن قلبه يكون يعلم ويصدق معنى الشهادتين، عارف إن لا إله إلا الله وعارف أن محمد رسول الله، ومصدق إن لا إله إلا الله ومصدق إن محمد رسول الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به وأمر به من عند الله عز وجل. تمام؟ طيب. الأمر الثالث الذي ينعقد به أصل الإيمان، اللي هو إن هو يكون من داخل قلبه، اللي هو عمل القلب، في قول القلب وعمل القلب، وهو قبول التوحيد والبراءة من ضده. قبول التوحيد والايه والبراءة من ضد التوحيد. يعني بقابل متقبل ان لا اله الا الله، قلبه قابل الموضوع، مش متبرئ من هذا الامر، ويبرأ من اي شركيات. يعني من جواه كده رافض ان عيسى او المسيح يبقى اله، او رافض ان مثلا اللي هم عقيدة الملحدين الذين يؤمنون بعدم وجود اله اصلا، يكون متبرئ كده جوه قلبه. لا، هو متأكد كده جوه قلبه ان في اله، وقابل ان الله عز وجل هو اله، تمام كده. ويبرأ مثلا من اللي بيشركوا، سواء بيعبدوا البقر او يعبدوا البوذا او يعبدوا المسيح او يعبدوا الاولياء او الحاجه دي كلها. هو عنده لازم يكون داخل قلبه قبول للتوحيد والبراءه من ضده، وكمان ومحبه الله ورسوله ومحبه الاسلام. لازم كل ده عشان حتى لو هو ما بيرتكب معاصي او بيرتكب كبائر، الا ان هو متاكد ان الاسلام هو الصح، بس ممكن تكون غلبته نفسه بيعمل الحاجات دي، بيزني بيشرب خمر، لكن هو عارف ان الاسلام هو اللي صح. وكمان بيبقى جوه في لازم كمان حتى ينقض، يعني ينعقد اصل الايمان عنده اللي هو الحد الفاصل بين الكفر والاسلام، ان هو يكون بيعزم النيه على الانقياد لهم. يعني يقول انا حتى يقول أنا في ناس تقول لك ان شاء الله باذن الله ربنا يهديني، يعني لكن مش ان هو بقى رافض الموضوع الهديه خالص خلاص. ولا بد ان ياتي اي واحد بالثلاث امور دول، اللي هو ينطق بالشهادتين ويكون مصدق، يعلم ويصدق معنى الشهادتين، ويصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وان هو يقبل التوحيد ويبرأ من ضده، ويحب الله ورسوله ويحب الاسلام، ويعزم على الانقياد له. فلا بد من الحاجات دي كلها ان الانسان يجيبها، حتى يعني ينعقد يعني، او الامور الثلاثه دول لازم يكونوا مجتمعين، حتى مجتمعين متلازمين، مش ينفعش واحدة دون اتنين أو اتنين دون تلاتة، لازم التلات حاجات دول يأتي بيهم العبد حتى ينعقد عنده أصل الإيمان، تمام كده. دي النقطة التانية. عايز أقول لكم إن الدليل على الكلام ده، ان العقيده الصحيحه والمنهج الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع ان اللي بيفعل الكبيره معاه اصل الايمان ولا يخلد في النار ولا يدخل الجنه ابتداء، وقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله عز وجل ما بيغفرش لحد يشرك، لكن ما دون ذلك، ما دون ذلك لمن يشاء، يعني اي حاجه ممكن تاني ربنا يغفر لها. يعني ممكن واحد بيرتكب كبيره لفعل تاني الله اعلم بيه، بس الكلام ده بس عايز افهمكم العقيده، بس مش معنى كده ان احنا نتجرأ على الكبائر، لان اللي على الكبائر دول خطر على خطر عظيم، وممكن الشيطان يفتنهم وبمرور الوقت لو هم استغرقوا نفسهم للكبائر بتاعتهم ديت يقعوا في الخروج من الاسلام اصلا، لان الشيطان ما بيسيبش حد، بيفضل لو الانسان مؤمن بيفضل وراه لغايه ما يخليه ايمانه ضعيف، وبعدين لغايه ما يبقى منافق، وبعدين لما يبقى معاه يعني او معاه اصل الايمان بس، وبعدين منافق، وبعدين يخرجه من الاسلام. مؤمن هو لازم يوصل بالانسان للشرك والكفر. فمش معنى كده ان الواحد معاه بيعمل كبائر ان هو بقى ده ربنا هيغفر له، الا بقى يقع في الايه؟ في العقيده الثانيه الخاطئه اللي هي المرجئه، وهنتكلم عليها، تمام كده. فان الله عز وجل يغفر لمن يشاء ما دون الشرك والكفر لمن يشاء، تمام. فالله عز وجل اصحاب الكبائر يدخلهم الله عز وجل النار ويعذبهم على قدر المعاصي اللي هم اقترفوها، وبعد ما يطهرهم ويمحصهم في النار ديت، لان هو لازم يتطهر ويمحص في المعاصي في النار، بعذابه في هذه النار، يعني ربنا يعافينا يا رب. يخرجهم الله عز وجل من النار الى نهر يقال له نهر الحياه، يقال له نهر الحياة، فينبتون فيها نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل الماء كده، ما يجي ينبت فيه الحبة، تمام. فإذا تم خلقهم، يعني يبتدي ربنا يخلقهم تاني من أول وجديد، لأن النار طبعا هتكون يعني ربنا يعافينا يا رب كارتهم خالص. فيبتدي الله عز وجل زي عارفين لما واحد بيزرع زرعة من جديد، فالله عز وجل لما يخرجوا من النار وبعدين يبتدي ينبتوا مرة أخرى. متخيلين الحديث صعب جدا، إن هو شوف النار خلاص كارتهم، يعني اللي هم اللي على كبائر وبيعملوا ذنوب، النار هتكون كارتهم خالص، ما بقاش بس منهم اللي حبة. فالله عز وجل يضعهم في نهر الحياة ده، فيبتدي ينبت لهم جسم تاني من هذا النهر، حتى يحيوا تاني ويكونوا أجساد ويدخلوا بها الجنة. ربنا يعافينا يا رب. تمام، وده بالنسبة لإيه للمسألة ديت. وكمان في حاجة تانية، لو حد تكلم بكلام كفر أو فعل فيه فعل فيه كفر، تمام، يعني هو فعلا فعل الكلام فيه كفر وفعل فيه فعل فيه كفر، بس هو جاهل مش عارف ان الفعل اللي انا بفعله ده فيه كفر او شرك بالله. من المسلمين، احنا بنتكلم من المسلمين، من غير المسلمين ده امرهم خلاص قاطع، هم مخلدين في النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما والذي نفسي بيده ما يسمع بي من اليهود والنصارى ولم يؤمن بي الا كان من اصحاب النار. تمام كده. فكل اي حد بقى من المسلمين تكلم بكلام كفر او فعل فيه فعل كفر او شرك وهو جاهل، لا يخرج ايضا من دائرة الاسلام. فاحنا كمسلمين نحكم على الفعل نفسه بانه كفر. خلاص، لما تيجي تحكمي على حد مسلم عمل حاجة فيها كفر، ما تحكمي على الفعل نفسه كفر، ولكن لا تحكمي على الفاعل، ما تحكميش على المعين الشخص نفسه ان هو كافر. الا يعني فلابد اولا قبل ما نحكم على حد ان هو كافر، لان المسائل ديت هي اللي بتوقعت التكفيرين في تكفيرهم للناس، الناس اللي الخوارج والتكفيرين وداعش والكلام ده، عشان بس اعرف المنهج الصحيح. ان هم يعني او قبل ما احكم على حد ان هو كافر، ان هم بيكفروا عوام المسلمين، لازم اعذره بجهله، لعل اللي قدامي مش عارف الحكم وبيوقع في الكفر والشرك وهو مش عارف ان ده كفر وشرك. تمام كده. وكذلك ما ينفعش ان احنا نطلق عليهم الاحكام بالكفر دون تبيين لهم، فلابد تاني حاجة ان احنا نقيم عليهم الحجة، وذلك بسرد الادلة وتبيين لهم ان فعلهم ده كفر او الشرك. تمام كده. فلازم اي حد من المسلمين يعمل اي امر فيه كفر او شرك، لازم ان احنا اول حاجة خطوة ما نحكمش عليه ونصر عليه بالحكم ان هو كافر او مشرك. تاني خطوة نعذره بجهله، نقول لعله جاهل. تالت خطوة لازم نبين له الأمر والصحيح ونقيم عليه الحجة في إن فعله ده خطأ. خلاص، لو هو سمع الكلام ورجع عن فعله ده الحمد لله وكان بها يعني، والحمد لله. أما إذا أصر بعد رفع الجهل عنه وإقامة الحجة، فهنا يحكم عليه أهل العلم وليس العامة. طبعا أهل العلم هم اللي أعلم، لأن هم اللي يستطيعوا يقيموا الحجة، لأن أنت كواحدة مثلا عادية ما تقدريش تقيمي الحجة، لعل هو طريقتك أنت كواحدة عامية ما قدرتش تخليه هو يوصل له الحجة، فلازم أهل العلم هم اللي يحكموا. فإذا أصر بعد أن أقام عليه بعد أن رفع الجهل عنه وأقيمت عليه الحجة من أهل العلم، هنا يحكم عليه بالخروج من دائرة الإسلام. تمام كده. أما بقى التكفيريين أو الخوارج بيعتقدوا إن مرتكب الكبيرة ده كافر مخلد في النار، عشان تعرفي الفرق بين العقيدة الصحيحة والغلط. فإحنا بقى السلسلة اللي إحنا بناخدها دي النهاردة مع بعض هي سلسلة أصول السنة أو العقيدة الصحيحة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. فالخوارج بقى على عكس أهل السنة، عندهم اللي بيزني ده كافر مخلد في النار، اللي بيسرق كافر مخلد في النار، اللي العقل والده كافر مخلد في النار، كل هذه الامور اللي يعني بيكفر بها ومخلد في النار. طبعا الا ايه، يعني انا عايز بس استثني في الكلام، الا الصلاه ديت الفعل الفرد الوحيد اللي يتركه تهاونا او تكاسلا، ده يخلد يعني يعتبر خرج من دائره الاسلام ويكفر بها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. فالصلاه الفرض الوحيد اللي خارج بره موضوع الكبائر، الصلاه بس، يعني لو ما بيزكيش يبقى كده بيرتكب كبيره وعلى اسم عظيم، او ما بيصومش او ما بيحجش او اي حاجه من الفروض الخمس، الا طبعا الصلاه والشهادتين يعني من الاركان الخمس. تمام. فالخوارج بقى بيعتقدوا ان مرتكب الكبيره ده كافر مخلد في النار، وان مات على الكبائر ديت ولا هو لم يتب منها فلا يعني ايه يعتبر هو يعني داخل في النار. فهم اي حد معاه اصل الايمان، التكفيرين او الخوارج او داعش اللي هم بيقولوا عليهم داعش، دول ما بيدخلوهوش اصلا في دائره الاسلام، الاصل الايمان اللي هو معاه الشهادتين، او ان هو معتقد في الاسلام صح، او مصدق بيه، او بيحب الله ورسوله، من غير ايه، من غير ما يكون بيعمل الاعمال الصالحه، او ان هو يكون ما بيعملش المعاصي، دول بيكفروه على طول. تمام كده؟ فلا يدخلون مرتكب الكبائر او من معه اصل الايمان في دائره الاسلام، بل هو عندهم كافر خارج من خارج من المله. وكمان هم في نقطه تانيه بالنسبة للي بيعملوا أفعال فيها كفر أو شرك من المسلمين، وإحنا عندنا عقيدة أهل السنة كما قلت لكم منذ قليل، إن أنت لازم تقيموا عليهم، يعني تعذرهم بالجهل أولا، وتقيموا عليهم الحجة وتبين لهم. لا، هم مجرد ما يشوفوا حد من المسلمين بيعمل أفعال فيها كفر أو شرك، لا يعذروه بجهله، ولا يقيموا عليه الحجة، ولا يبينون له الأمر، ولا يسردون الأدلة، بل على طول بإيه؟ بيحكموا عليه ان هو كافر خارج يعني من الايه، من الاسلام. وطبعا الاعتقاد ده مخالف للعقيده الصحيحه، ومخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الوعد والوعيد. وبينا ان العقيده الصحيحه ايه في المساله دي. على عكس منهم بقى في فرقه تانية، ولا اللي هي فرقه المرجئه. المرجئه ديت بقى يعني على عكس التكفيرين خالص. شوف التكفيرين عندهم غلو ازاي، مجرد ما واحد يعني يرتكب الكبيره ده يخلد في النار عندهم. المرجئه بقى على عكسهم خالص، عقيدتهم تلخصت في ان الايمان قول بلا عمل، اي قول اللسان وتصديق بالقلب، وتصديق او تصديق القلب فقط. يعني عندهم اصل مش مهم، يعني لو يعني لازم يكون معاكي اصل الايمان عشان يعني ايه، او هو بس اصل الايمان اللي يكون معاكي ده عشان تدخلي الجنه ابتداء، ما فيش حاجه اسمها كبائر، كل الناس عندهم متساوي خلاص. فهم بيقولوا لا تضر مع الايمان معصيه خلاص، وحتى لو اي واحد بيعمل معاصي، او واحده بتعمل معاصي متبرجه وما بتصليش وما بتزكيش ما بتعملش اي عمل، او يعني المعاصي ديت عادي بالنسبه لهم، يقولون ان المعاصي دي ما تضرش مع الايمان، ما فيش ضرر منها، وبيدخلوا صاحبها الجنه ابتداء خلاص. وحتى يعني منهم من غالوا في الموضوع دول، في الموضوع ده من المرجئه، وقالوا انه لا يدخل النار من اهل التوحيد، طالما هو قال لا اله الا الله خلاص ما يدخلش النار. فده طبعا معتقد خاطئ جدا. وعندهم كمان بيقولوا ان الايمان ما بيزيدش وبينقص، الايمان لا يزيد وينقص، وخدناها في السلسله بتاعت الايمان، مفهوم الايمان ان اي ايمان داخل قلوبنا بيزيد وينقص. يزيد بايه؟ بالطاعه، كل ما تعملي طاعات الايمان يزيد في قلبك، وكل ما بتعملي معاصي الايمان بيقل في قلبك. وفي ادله كتير على كده، وهسردها لكم كمان النهارده. تمام؟ فالمعتقد الصحيح في موضوع المرجئه دول، الذي على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ان الايمان لازم يكون نيه وقول وعمل، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. دي العقيده الصحيحه، ان الايمان لازم يكون نيه، وتقولي بلسانك وتعملي بجوارحك، وبيزيد ايمانك بالطاعات وبينقص بالايه؟ بالمعصيه. فما ينفعش طبعا الكلام اللي هم المرجئه بيقولوه، ان هو بس مجرد ما وهو معاه اصل الايمان ان هو يدخل الجنه ابتداء. يعني لو انا معايا اصل الايمان اللي انا لسه شرحه لكم ده، ان هو بس بيشهد الشهادتين، مؤمن بالله ورسوله والله المستعان، واه بيحب الله ورسوله وعازم على الامر، بس هو ما بيعملش طاعات وشغال في معاصي وكبائر قد كده، فهل ده يدخل الجنه ابتداء؟ لا، معروف ان هو ليس كافر، بس ليه مستحق للعقوبه على قدر ما اقترفه من كبائر الذنوب، ولكن لا يدخل الجنه ابتداء. المرجئه الذين تمنوا على الله الاماني، واعتقدوا ان لا، ان انا ممكن ما اعملش اي، يعني مثلا واحده تلاقي متبرجه تقول لك المهم قلبي، المهم انا قلبي، ربنا رب قلوب، مش مهم عملي. فهم دول المرجئه الذين تمنوا على الله الاماني. تيجي واحده بتلاقيها بتمثل يعني، وعياذا بالله، واحده بترقص وتقول، تطلعي تشوفيهم تقول لك ايه، انتوا ما تعرفوش انا قلبي والله كويس، انا طيبه، انا جوايا خير. ما ده ارجاء وتمني على الله الاماني. فلازم ان انت عشان تدخلي الجنه، هي معتقده ان هي طالما قلبك كويس حتى لو بتعمل معاصي مش هتدخل الجنه، هم عندهم ده الاعتقاد. فدول عندهم تفريط جامد جدا في دينهم، على عكس التكفيرين الذين غلوا في الدين. فعقيده التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، والتي اراداها الله عز وجل منها، هي الوسطيه بين الغلو والتفريط. ان انا لا، الايمان قول وعمل، لازم اعمل واعمل الصالحات، ومش معنى واحد ان هو واقع في الكبائر ان هو يخلد في النار، ومش معنى ان انا ما بعملش الطاعات ان انا ادخل الجنه ابتداء. ده الخلاصه يعني، الله المستعان، او بقع في المعاصي ادخل الجنه ابتداء، لا طبعا، لا كده ولا كده، يعني في الوسط يعني، الله المستعان. ف فلا ينفع أحد أصل إيمانه حتى يدخل الجنة ابتداء دون أن يستحق العقوبة على تقصيره في الأوامر وابتعاده عن النواهي، ولا ينفعه أصل إيمانه. ده احنا كده بنرد على مين؟ على المرجئة، إذ لابد مع الإيمان العمل الصالح بالجوارح حتى يدخل الجنة ابتداء. فكل آيات الإيمان نرد بقى على المرجئة دي، ما ينفعش إن هو بس مجرد ما معاه أصل إيمان يدخل الإيمان الجنة ابتداء، لا، لازم يحاسب على تقصيره في الطاعات، ويحاسب أيضا على اقتراف المعاصي والكبائر، لازم. ده يعني إلا إن بقى يشاء ربنا وغفر لحد حاجة في علم غيب ربنا، بس هنتكلم على الحكم في الوعد والوعيد. كل آيات الإيمان الله عز وجل أقرنها بالعمل الصالح، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عشان ما تجيش واحدة تروح، لو واحدة جت تقول لك المهم قلبي، الناس اللي بيقعدوا مثلا يضايقوك في الكلام ويقولك مش عارف، المهم إن أنا نيتي كويسة، مش مهم والله إن أنا أبقى محجبة أو إن أنا أصلي، لأ، ورد عليها وقولي لها الله عز وجل قال الذين آمنوا فقط، ولا قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دي واحدة. واحدة تانية الله يعني، أو آية تانية الله عز وجل قال فيها ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، أو إحنا آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم ومن بعد ذلك، ثم أكمل الله عز وجل وما أولئك بالمؤمنين. لا، انت لازم تكون، ما تقوليش المهم قلبي الايمان جوه قلبي، لا، بتقولي انا امنت بالله والرسول وطيعتي، يبقى خلاص تنفذي في الاعمال، مش تقولي انا طعت وبعدين تتولي تروحي تتبرجي وما تصليش وما تزكيش وتعملي معاصي وتقعي في كبائر. فلازم نخلي بالنا برضو من النقطة دي. تمام كده. في آية تالتة برضو ترجع على الناس اللي بترجي وتقول لك مهم قلبي، مهم قلبي ده وربنا رب قلوب، آية تالتة ترجع عليها قوية جدا، احفظوها برضو عشان لو جيتوا في أي مسألة. الله عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أهو مش بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به جزاء على السوء، عشان بتقول لك لا، اصل هما بيقول لك المهم اصل الايمان عشان يدخل الجنه ابتداء، لا، لو عملت سوء وقعت في كبيره او معاصي خلاص يجزى به ولا يجد له من دون الله ولا نصير، مش ما فيش حد هينصرك من دون الله خلاص، او مش هتلاقي حد يتولاك في الامر ده، تجزى بايه؟ بالسوء الذي فعلته. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن، يعني هو يبقى ايه اكرم العمل الصالح، عمل يعمل من الصالحات وهو مؤمن اللي هو الايمان، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، دول اللي هيدخلوا الجنة ابتداء. تمام؟ تمام كده؟ فلابد مع أخواتي وحباتي من الإيمان، مع الإيمان يعني، لابد مع الإيمان، لابد إن أنت تكوني بتعملي عمل صالح مع اجتناب المعاصي حتى يدخل العبد الجنة ابتداء، كما أن الإيمان بيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تمام كده، عشان هما المرجئه بيقولوا لا الايمان واقف هو عند اصل الايمان فقط، لا، من العقيده الصحيحه لاهل السنه ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعاصي. وفي ايات داله كتير جدا على زياده الايمان بالطاعات كتيره، زي ايه؟ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وايضا في ايه تانيه ويزداد الذين امنوا ايمانا، وفي ايه تالته اللي هي هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، وفي ايضا اللي هي الايه واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. فكل هذه الايات تدل على الايمان يزيد وينقص، وده رد على الناس اللي بترجو بتقول لا هو الايمان واحد كله عند الناس، لا، الايمان بيزيد بالطاعات، كل ما طعتي اكتر وكل ما استجبتي لامر الله ورسوله بالطاعات يزيد إيمانك، وكل ما اقترفت معاصي وكبائر وذنوب يقل إيمانك. تمام. يبقى ده أول نقطة اتكلمنا فيها النهاردة اللي هي خاصة بالوعد والوعيد. تعالوا نشوف النقطة التانية اللي هي حرمة دماء المسلمين بقى عند الخوارج. المسألة الجاية دي كلها تبقى مع الخوارج، حرمة دماء المسلمين. فبما إن الخوارج بيعتقدوا بكفر مرتكب الكبيرة، يعني عندهم أي واحد بيرتكب كبيرة ده يعتبر كافر، فمنها ان الخوارج يعني بيستحلوا في على امر خطير، هم بيستحلوا دماء واموال المسلمين، وحجتهم في كده ان مرتكب الكبيره ده كافر، وده وهذا يدل على ايه؟ دل يعني يدل على فساد عقيدتهم وتركهم اتباع النبي وتركهم او انحرافهم عن المنهاج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لديني المفارق للجماعه. الحديث ده متفق عليه، يعني المفروض احنا في حرمه لدماء المسلمين، الا بقى لو واحد سايب زاني يقام عليه الحد، او النفس بالنفس اللي هي القصاص، يعني قصاص واحد قتل فيقام عليه الحد قصاد النفس اللي قتلها، او الانسان تارك لدينه خرج من دينه او ارتد، ده برضه حلال دمه. ما ينفعش ان احنا نحلل دم المسلمين بمجرد ارتكابهم للايه؟ للكبائر. لذلك الخوارج هم بيحلوا دم المسلمين لان هم بيعتبروهم كفار مرتدون. تمام كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: ان دماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه في يوم النحر، يعني لما كان بيخطب الخطبه الاخيره خطبه الوداع، كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يومكم هذا اللي هو يوم عرفه، في بلدكم هذا اللي هي مكه، في شهركم هذا اللي هو الشهر ذو الحجه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه الحاجات دي، تمام كده، اللي هي يومكم وبلدكم وشهركم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعاد هذه الكلمه مرارا، فقال في نهايتها: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فابن عباس حتى يعني بيكمل وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها ان بيقول ان ديت وصيته الى امته حتى يبلغ الشاهد الغائب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعد كفارا او ضلالا. في تكمله الحديث: يضرب بعضكم رقاب بعض. خلاص. والنبي يعني ده لتشديده على حرمه دماء المسلمين، ان المسلمين ما يقتلوش بعض بكبائر، او ان الحكم عليهم ان هم كفار، يعني الله المستعان، ارتكابهم للكبائر حتى لا تحل دماءهم وتقوم مفسدة عظيمة في هذا الأمر. تمام كده. وكمان النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنهم، عن اللي هم التكفيريين أو الناس اللي بتكفر بالكبيرة ويستحلون دماء المسلمين، عن شخص يعني في زمن النبي قال عنه: يخرج من ضوئي، يعني من نسلي، يعني الناس اللي بتاع ضوئي، هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هيخرج منهم الناس اللي هم التكفيريين أو الدواعش أو الناس اللي بتكفر، يعني اللي احنا بنسمع عنهم دول، ان هم يقتلون اهل الاسلام. دايما بتبص هتلاقيهم عمالين يقتلوا في المسلمين اكتر من قتلهم اهل الاوثان. يعني ما نسمعش ان هم راحوا مثلا عند اليهود موتوهم في اسرائيل او الحاجات دي، لا، هم عمالين يقتلوا في المسلمين بس. تمام كده. وايضا ده بالنسبه لمساله تانية اللي هي بالنسبه لدماء المسلمين. طيب، منهج اهل السنه، تالت حاجه هناخدها منهج اهل السنه في التعامل مع الحكام. احنا كلها بنتكلم ان هي خاصه بين العلاقه، او يعني احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات اللي هي الفرق بين منهج اهل السنه بين القدريه النفاه وبين الجبريه. هنتكلم النهارده عن النهارده هنتكلم عن الفرق من منهج اهل السنه وبين التكفيرين او المرجئه، كلها من الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي اختلفت الامه على 73 فرقه كلها الى في النار الا واحده. فاحنا بنحاول نشوف الواحده ديت اللي هي كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونفرق ما بينها في المسائل ديت وما بين ما غيرها، عشان نبتدي ان احنا نتبع نهج النبي ونكون من الناجين ان شاء الله باذن الله من النار في الاخره. تمام كده. فبالنسبه لمنهج اهل السنه والجماعه في موضوع التعامل مع الحكام، يجب على المسلمين ان هم يطيعوا ولاة الامور في المعروف ومش في المعاصي. طبعا لو في معصيه، لو الحاكم امرنا بمعصيه لا نطيعهم في هذه المعصيه، ولكن لو لا يجوز مع امر الحاكم بالمعصيه ان احنا نخرج عليه او نعمل مظاهرات او نخرج عليه بالسيف او الكلام كل اللي بنسمعه ده باسباب هذه الايه؟ باسباب هذه المعاصي. والدليل على كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من ولى عليه وال فرأى يأتي شيئا من معصية فليكره ما يأتي من معصية ولا ينزعن يدا من طاعة. فلو الحاكم بتاعنا قال على حاجة فيها معصية، احنا نكرهها او ان احنا ما نسمعش كلامه في المعاصي، ولكن لا ننزع يد من طاعة ولا نخرج عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة الجاهلية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، وأن لا يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا يسمع ولا طاعة. فما تسمعي، لا نسمع كلام الحاكم في أي معصية، ولكن لا يخرج عليه بسبب هذه المعاصي. تمام كده. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم تنكرون، يعني في منهم حاجات إحنا بننكرها، فقالوا: ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقهم. وأيضا في حديث لعبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، ولا وألا ننازع الأمر أهله. وقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه يعني سلطان أو برهان. تمام كده، معذرة، عندكم من الله فيه برهان. فكل الأحاديث اللي أنا ذكرتها لكم دي دليل على أنه لا يجوز إن إحنا ننازع ولاة الأمور، ولا يجوز إن إحنا نخرج على الحكام سواء في المظاهرات أو بالسيف أو بالكلام أو بأي حاجة، إلا في حالة واحدة بس، والحالة دي بشرط. تمام، نركز كده. لا يجوز إن إحنا نخرج على الحكام حتى لو كانوا بيأمرنا بمعصية، فلو أمروا بمعصية لا نطيعهم في هذه المعصية. خلاصة الكلام كده، خديها كده واحدة واحدة. يجب إن إحنا نطيع الحكام في كل أمرهم إلا المعاصي، إذا أمروا بمعصية لا نطيعهم، لا نطيعهم. تمام. ومش معنى إن هم يأمروا بمعصية ده يكون سبب إن إحنا نخرج عليهم، لا نخرج عليهم نهائي. خلاص، ننكر المعصية ديت ولكن لا نخرج عليهم ونسمع المعصية، ولا نخرج عليهم إلا في حالة واحدة، والحالة الواحدة دي ليها شرط. طب إيه هي الحالة الواحدة اللي إحنا نخرج عليها في الحكام، والحالة وإيه هو الشرط؟ إن إحنا نرى من الحكام كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. واللي يشوف موضوع الكفر ده واللي يحكم عليه هم أهل العلم وليس عوام الناس. يعني ما ممكن اقول ده الحاكم ده كافر عشان ما بيحكمش بشرع الله او بيعمل كذا او بيعمل كذا، لا، الناس اهل العلم المتخصصين هم اللي يقدروا يحكموا على الحاكم ده ان كان كافر ولا لا. تمام. فطيب في شرط، عشان حتى لو كان هو كافر وكان بيعمل كفر بواح واهل العلم فعلا قالوا ان وحكموا عليه ان هو كافر، ايه هو الشرط ده؟ الشرط ده ان ايه؟ ان يكون للمسلمين قدرة على إزالة الحاكم ده، وإن هم يجيبوا حاكم بداله صالح من غير أي مفاسد، هو ده الشرط. تمام كده. فلا يجوز يعني الخروج على الحكام، لأن الخروج على الحكام يسبب فساد كبير جدا وشر عظيم جدا، لأن بسبب الخروج على الحكام ده أو يؤدي الخروج على الحكام إن الأمن هيختل وتضييع الحقوق، وكمان مش هيتيسر بعد الخروج على الحكام وحدوث الفوضى في البلاد لا ردع المظالم ولا نصر المظلوم، بالعكس المظالم والمفاسد والفساد العام يعني هيكتر اكتر، وايضا الطرق هتختل، طرق مفيش امان ولا، والطرق هتلاقيها وقفت، وقطاع الطرق هتلاقيهم في كل مكان، فسوف يترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير. وكلنا شفنا الكلام ده طبعا في الثورة اللي هي بتاعت 2011، ومن بعدها قعدنا كام سنة يعني، الله المستعان. فلو إلا بقى إيه، لو رأى المسلمين كما قلت لكم كفرا بواحا عندهم من الله فيه يعني برهان، يجوز هنا الخروج على هذا السلطان لإزالته، ولكن بشرط كما قلت لكم إن يكون عندهم القدرة، لأن لو ما كانش عندهم القدرة لا يخرجوا، لأن لو ما عندهمش القدرة ممكن الحاكم ده يعني يضحي بيهم، لأن هو يبقى معاه جنود وكده هوت، فما يقدموش نفسهم أضحية ليه، ما أنا ما عنديش قدرة وضعيفة ما أروحش أقف قدام الحاكم وهو عنده السلطة بتاعته، فيجي يروح مقتل في المسلمين وتقوم مفسدة أعظم. فلا يجوز الخروج على الحكام رعاية للمصالح العامة. خلاص. وفي قاعده كده شرعيه مهمه جدا مجمع عليها، انه لا يجوز ازاله الشر بما هو اشر منه. لو كان الحاكم شر وبيعمل فلا، ما ينفعش ان احنا نزيله بما هو اشر منه، اللي هو الخروج وفساد الارض والفوضى وتقتيل الناس، وبيحصل شر عظيم جدا. فبل يجب درء او ازاله الشر بما يزيله او يخففه. تمام. فأما إذا يعني ضر أو إزالة الشر بشر أكتر فده لا يجوز بإجماع المسلمين. خلاص تمام. لو كان بقى في طائفة تقدر إن هي تزيل الحاكم الظالم ده الذي شافه من فعله كفر بواح، من قلت لكم يعني بشرط إن هو يكون عمل كفر بواح، بس عندهم القدرة، بشرط إن هم يكون عندهم القدرة، وإن هي تضع حاكم صالح طيب مكانه من غير ما يترتب على إزالة ده، وإن هم يجيبوا واحد صالح بداله من غير ما يترتب فساد كبير على المسلمين وشر كبير من السلطان ده، زي ما قلت لكم ان هو مثلا يضحي بيهم او يعمل فيهم حاجه هم ما عندهمش القدره. طب فلا يجوز فعله الا بايه؟ بقدره. خلاص. فاذا كان الخروج يترتب عليه فساد واختلال الامن العام وظلم الناس واغتيال ما لا يستحق الاغتيال الا غير ذلك من المفاسد كلها فلا يجوز، بل يجب على المسلمين الصبر والسمع والطاعه في المعروف ومناصحه ولاة الامور والدعوه لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. تمام كده. ده بالنسبة للإيه، لمنهج أهل السنة تجاه الحكام. طيب رابع حاجة هنشوف منهج أهل السنة حول، وكلمنا في المسألة دي برضه في سلسلة مفهوم التوحيد ونواقضه، حول من لم يحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله. لو واحد ما بيحكمش بشرع ربنا، لو الحاكم ده أصلا ما بيحكمش بشرع ربنا، لازم تعرفوا أخواتي وأحبتي في الله إن الحكام بغير ما أنزل الله قسمين. اللي بيحكم بغير ما انزل الله يعني ما بيحكمش بشرع ربنا بغير ما انزل الله، اللي هو لا يحكم بشرع ربنا، دول قسمين. تمام. بتختلف احكامهم بحسب عقائدهم واعمالهم. القسمين دول ايه هم؟ الاولاني اللي هو بيكون مستحل لذلك وهو اشرحها لكم يعني، والتاني يكون غير مستحل لذلك. خلاص. يبقى الحكام بينقسموا لقسمين، في واحد مستحل كده وواحد غير مستحل كده. فالاول مستحل هو اللي بيستحل الحكم بغير ما انزل الله، ويعني بيرى ان الحكم بغير ما انزل الله هو احسن من شرع ربنا، وشايف ان هو الاحسن والافضل، فده طبعا كافر باجماع المسلمين، ده حكم ان هو كافر وما فيهاش كلمه ان هو كافر. تمام. او اللي بيحكم القوانين الوضعيه بدل شرع ربنا ويرى ان هي جائزه، فلو قال ان تحكيم الشريعه الشرائع ديت او القوانين اللي بيعملها ديت افضل من حكم ربنا فده كافر، لكونه استحل ما حرم الله، ان هو استحل حاجه ربنا حرمها، قال لا ده حلال ان احنا ما نحكمش بشرع ربنا ونحكم بشرع غيره، وده يعتبر كافر. اما بقى القسم الثاني اللي هو غير مستحل، أم اللي هو بيحكم بغير ما انزل الله وهو غير مستحل، انما ان هو بيحكم بغير ما انزل الله اتباعا لهوى، هو عايز الحكم يعني علشان يجلس على المنصب بتاعه، عشان بس يعني حبا في الكرسي بتاعه، او لرشوه، او العداوه بينه وبين المحكوم عليهم مثلا باللي هم عايزين يحكموا بما انزل الله، في عداوه بينه وبينهم بس عداوه دنيويه مثلا على منصب ولا على كرسي، ولا او كان مضغوط عليه مثلا، مش هقول لك الحاكم، او مضغوط عليه من الناس اللي حواليه مثلا، الناس اللي هي بتحكم في مجالس الشعب والكلام ده، لو كان او الناس مثلا، او ان احنا كمسلمين يعني يحكم علينا بالقوانين اللي هي الفرنسيه، احنا ملناش يد، ده الامر ده مفرض علينا في المسائل، فده احنا مش مستحيلين الحكم بغير ما انزل الله، او اللي هو عملها اتباع الهوى نفسه، بس هو عارف من جوه نفسه ان ديت حرام، يعلم انه عاصي وعارف ان هي حرام ويعرف ان هي مش حلال، الحلال ان هو يتبع ما انزل الله، بس هو عملها للهوى او شهوة نفسه او اي او لرشوة او اي حاجة يعني، فهنا ده يعتبر من اهل المعاصي والكبائر، ولا يدخل في ايه، لا يخرج يعني، ما يكونش كافر زي الاولاني المستحيل. خلاص. فهو ده اتى كفر كفر اصغر وظلم ظلم اصغر وفسق فسق اصغر، وده كل الكلام اللي انا بقوله لكم ده هو ده المتفق عليه المعنى ده ابن عباس وطاووس وجماعه من السلف الصالح وكلهم، كل اهل العلم يعني العلم اللي هم الثقات والصحابه هم مجمعين على الكلام ده. ومنها قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فالكافرون هنا يا اخواتي مش الكفر المخرج من المله، انما هو الكفر الاكبر الاصغر من، معذره، الكفر الاصغر من كبائر الذنوب دون الكفر الاكبر المخرج من المله. تمام. ده بالنسبه لايه؟ لموضوع اللي هو الحكم بغير ما انزل الله. فخلاصته لو كان هو مستحيل ده كافر، لو هو مش مستحيل للهوى نفسه او رشوه او مضغوط عليه او اي حاجه ده لا يحكم عليه ان هو كافر، عشان بس الناس اللي هي التكفيريين عندهم لو بيحكم بغير ما انزل الله حتى لو هو مقتنع بحكم ربنا بس بيعملها لرشوه او لهوى نفسه او لاي حاجه تانية، ده عندهم كافر وطاغوت ويجب الخروج عليه وحاجات تانية كتير يعني، مشاكل جامدة يعني، الله المستعان، حاجات صعبة يعني، الله المستعان. دي فيها آخر حاجة هنتكلم فيها، اللي هي الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج الخوارج المرجئة في العبادات. بالنسبة لأهل السنة هم حريصين على العبادات، مصحوب ذلك بكثرة عملهم معذرة، بكثرة علمهم وفقههم. يعني لو احنا مثلا في العبادات بتاعتنا كأهل السنة متبعين، يعني بنعبد ربنا على علم وفقه، نتعلم فقه الصلاة وفقه الطهارة ومهتمين بالتفاصيل دي كلها، وكمان مع اتباعنا في كل صغير وكبير للنبي صلى الله عليه وسلم متحرين البدع من السنة. على عكسهم الخوارج، فهم في العبادات كثيرون جدا في العبادات، يعني عبادتهم، الخوارج دول عبادتهم احسن من عبادة، يعني اكتر من عبادة اهل السنة، بس مع ضعف العلم وقلة الفقه، ما مش متعلمين، اللي هي مثلا بيفتحوش كتب فقه ويتعلموا بقى اصول الفقه ازاي وازاي يعني، او مثلا فقه الطهارة وفقه الصلاة والحاجات الدقيقة اللي اهل السنة بيتعلموها ده، لا هم كثيرين العبادة مع ضعف وقلة العلم، كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج فيكم قوما تحقرون صلاتكم الى صلاتين. ده كلام النبي، يعني انا لما بقعد اشوف واحده تكفيريه بشوفها هي بتصلي وبتعبد ربنا اكتر مني، بستحقر صلاتي جنب صلاتها، لكن هي عقيدتها غلط عن عقيدتي. اهو النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرجون فيكم قوما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. خلاص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصف الدقيق: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، دليل على عدم فهمهم وضعف علمهم، هما مش فاهمين اصلا اللي بيقولوه. اما اهل السنه بيبقوا ايه؟ بيبقوا فاهمين ومتعلمين وبيعرفوا اكتر. خلاص، اما بقى بالنسبه للفرق بين ايه، بين العبادات عند اهل السنه والخوارج. طب بالنسبه بقى للمرجئه، دول بقى قليلون الطاعه جدا، كثيرون المعاصي واتباع الهوى، ويتمنون على الله الاماني بانهم سوف يدخلهم الله الجنه ابتداء باصل ايمانهم كما ذكرهم. بتعمل معصيه تقول لك المهم قلبي ربنا رب قلوب، وتلاقيها بتعمل معصيه تتبرج وما بتصليش وكل الكلام ده. فهم على عكس يعني، دول برضو عندهم تفريط جامد على عكس الخوارج، ما دول بيزودوا قوي في العباده على عدم فهم، اللي هم الخوارج على عدم فهم وعدم فقه، لكن اهل السنه بيعبدوا ربنا على فهم وفقه. اما المرجئه فهم يعني قليلون جدا، قليلون في العباده، كثيرون في المعاصي واتباع الهوى وتمني على الله الاماني، ومعتقدين ان الله عز وجل يدخلهم الجنه باصل ايمانهم، يعني مهم قلبي مش مهم عمل. تمام كده، وبكده اخواتي واحبتي لان كنا انتهينا الدرس النهارده الخاص بالفرق بين عقيده اهل السنه وبين عقيده المرجئه والخوارج والتكفيرين في المسائل الوعد والوعيد وحرمه دماء المسلمين والتعامل من الحكام والعبادات. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.